هذه برنامج محفوظات الصغير، وهو أدنى ما يحسن لطالب العلم أن يحفظه على التدرج وفق هذا الجدول. في جملة من المحفوظات وجملة من التنبيهات التي تتعلق ببيان من صنفها ونحو ذلك. في المحفوظ الأول ثلاثة الأصول وأدلتها، الثاني المفتاح في الفقه وهو متن وجيز للفقه، والثالث الآداب العشرة وهو متن وجيز للآداب، وبعدها خلاصة حسناء لأذكار الصباح والمساء وهو كذلك متن لأذكار الصباح والمساء، وبعدها الباقيات الصالحات من أذكار بعد الصلوات وهو كذلك في أذكار الصلوات. وحفظ الأذكار من أول المثل التي ينبغي حفظ طالب العلم. طالب العلم يصل لحضور الأجر الرومية وما يحفظ ما يقول إذا أصبح ما ينسى هذا يكذب على نفسه، يضحك على نفسه من طالب العلم، إن الذي يلزمك إصلاح قلبك قبل إصلاح لسانك، والذكر من أعظم الموارد لإصلاح القلب. وبعده بهجة الطلب في أداب الطلب، قصيدة وجيزة نسبت إلى اللؤلؤي ونسبت إلى المأمون، وجعلت لها مقدمة وخاتمة وعدتها 40 بيتا. بعده القواعد الأربع، بعده معاني الفاتحة قصار الفصل، بعده قصيدة في السير الله الدار الآخرة بالمسعدي، بعده مقدمة في الصورة، بعده فضل الإسلام، ثم 40 نووية مع الزيادة الرجبية، العقيدة الواسطية، كتاب التوحيد في الشبهات، ثم المعاني الحسان في نصح أهل الإيمان، ثم النخبة اليسرى من منظومة الأدب الصغرى. منظومة الأدب الصغرى هذه للمرداوي، وله منظومة أخرى اسمها منظومة الأدب الكبرى التي طبعت اسم الألفية، واسم الألفية اسم حادث، وإنما هي منظومة الأدب الكبرى، والصغرى لم تطبع ولكنها في ضمن شرح السفاريني والحجاوي. قد انتخبت منها أبياتا وجعلت لها وزدت فيها بيتين تقدمة وخاتمة، بيتين أو ثلاثة. بعدها العجوزة المئية في ريش حالي أسف البرية، هذه قصيدة وجيزة في السيرة النبوية من أبي العز صاحب كتاب شرح الطحاوية. وبعدها الكلم الطيب ابن تيمية، وبعدها خلاصة تعظيم العلم، وبعدها منظومة قواعد الفقهية ابن سعدي، وبعدها خلاصة مقدمة أصول التفسير لابن أصول التفسير ابن تيمية، وخلاصة لي لخصتها بدون زيادة شيء من عندي. وبعده منح الفعال في نظم ورقات أبي المعالي، هذا نظم لورقات الجويني أبي المعالي للكنتي، وهو أحسن نظومها، أحسن من نظم عمليته، ولا مقارنة بينهم، لأن الكنتي كان شاعرا كبيرا وهو شاعر بطبعه، فنظمه نافع جدا. وبعده نظم الآجة الرومية لابن أبا القلاوي، محمد بن أبا القلاوي التواكي الجزائري الذي يسمى نظم عبيد ربه. عبيد ربه هذا لقب عندهم في تواف لكل أحد من العلماء يسمونه عبيد ربه، لأن من زاد علمه زادت عبوديته لله. بعده الرتبة نظم النخبة الشمني، وهو أقدم المنظومات التي نظمت فيها نخبة الفكر الشمني الأب. هذه المحفوظات كلها مطبوعة في ضمن بعض المجموعات التي روعناها ووزعناها، مثل برنامج مهمات العلم أو برنامج تعليم الحجاج أو غيرها، وإن شاء الله تعالى سنطمعها، يعني هذه خلها أصل تطبعهم من جزاك الله خير، سنطمعها إن شاء الله تعالى مفرد في مجموع اسمه برنامج المحفوظات الصغير، وسنبدأ إن شاء الله تعالى بها برنامج بعد الفصل الثاني نذكره له. لكن أقل ما ينبغي أن يحفظ طالب العلم هي هذه المتون التي يريد أن ينتسب إلى طالب العلم ينبغي أن يحفظ، وهذه المتون 25 الجاد لا يجاوز بها سنة، الجاد لا يجاوز بها سنة، والمتوسط سنة ونصف، والمتباطئ سنتان، فإن زاد عليها يقول يستعين بالله ويجتهد. وصدق الله الجميع في الباب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.